السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله السميع البصير الذي يجبر الكسير ويسهل العسير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أصلي وأسلم وأبارك تسليما كثيرا على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، بالأمس كنا نرجو الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وقد أدركناه وصمناه وقمناه، والحمد لله يا رب العالمين. هنيئاً لمن صام وقام، هنيئاً لمن عبر ربه سبحانه وتعالى واجتهد، هنيئاً لمن لم يقصر في هذا الشهر العظيم، فإنه شاهد ومشهد. شهر رمضان شاهد لأصحابه، والصيام شافع لأصحابه. يقول الصوم: أي ربي منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فنسأل الله أن يشفع فينا الصيام والقرآن. أيها الأحبة، صدق الذي قال: أياماً معدودات، فما أوشك أن يبدأ حتى أوشك أن ينتهي، ما أوشك أن نستقبله حتى أوشك أن نودعه. وإنه والله كالصاحب الحي، رمضان كالصاحب الحي، فيه موعظة حسنة يفتح الله فيه أبواب الجنات، ويغلق فيه أبواب النيران، ويصفد فيه الشياطين، ويهيئ الكون للمؤمن أن يصوم ويطيع وأن يفعل الحسنات. يهيئ الله عز وجل كونه في هذا الشهر العظيم، يختمه الله عز وجل بالعشر، وفيه ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ قد كانت في الأمم السابقة ولم يكن لها ذكر. ليلة القدر لم تكن معروفة، كانت موجودة لكنها لم تكن معروفة، ولم تكن بألف شهر، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمته فوجدها قصيرة، ما بين 60 و70، وأعمار الأمم السابقة عظيمة كبيرة، ما بين 600 و700 و1000. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة التي قصرت أعمارها، وهي أمة آخر الزمان، وهي خير أمة أخرجت للناس. وحدث أصحابه يوماً صلى الله عليه وسلم عن فارس من فرسان بني إسرائيل كان يصوم النهار ويجاهد في سبيل الله ويقوم الليل 1000 شهر، وقلما يكون هذا فيهم، فهم قوم مشهورون بالجبن، إلا هذه الأمة العظيمة المجاهدة في سبيله، هذه الأمة التي أكرمها الله بأن تدافع عن الدين وأن تحفظ حمى الوطن، هذه الأمة الكريمة التي كتب الله لها فضل الشهادة. قلما يكون فارس مثل هذا في بني إسرائيل، عبد الله 1000 شهر صياماً قياماً، إلا أنه لم يكن فيها ليلة القدر. فحزن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من الدهر، خير من العمر، خير من ألف شهر. وليست الألف مقصودة بذاتها، فهي خير من ألف ألف ألف شهر، هي خير منها. هذه الليلة أيها الأحبة أراد الله أن يعوض فيها أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فجعلها خيرًا من الأعمال كلها، وخيرًا من الأعمال كلها. جعل الله عز وجل فيها للصالحين حظًا ونصيبًا، جعل الله ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر، جعلها ليلةً مباركة. قال ربنا عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة ذات قدر. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلةٍ مباركة، فيها بركةٌ عظيمة، فيها خيرٌ كثير يقضي الله عز وجل فيها بعظائم الأمور، فيها يفرق كل أمر حكيم، كل أمر محكم، كل أمر معظم، كل أمر ذي بال. في هذه الليلة يقضي الله عز وجل أقضية السنة، يقضي الله من يرزق الرزق، يقضي الله عز وجل من يرزق الولد، يقضي الله عز وجل من يرزق الصحة والعافية، يقضي الله عز وجل من يموت ومن يحيا، من يولد، يقضي الله من يحج ويعتمر، يقضي الله في هذه السنة الأقضية العظيمة. فقال ربنا عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها، والروح جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر، من أمور الخير ومن أمور الشر. وقيل بل يقضى في ليلة النصف من شعبان، وينفذ في ليلة القدر، فيوزع الله عز وجل أحكامه على ملائكته، فتتنزل ملائكة السماء أرتالا، تتنزل ملائكة السماء أرسالا، تتنزل الملائكة كثيرة كثيرة، تتنزل يعني يكثر نزولها في هذه الليلة المباركة، وينزل معها الروح العظيم. لم ينقطع جبريل بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينقطع جبريل عن هذه الأرض، إنما جعل الله في نزوله بركة، ينزل ومعه أفواج الملائكة، ينزلون ومعهم الخير، ينزلون ومعهم المغفرة، يستغفرون للذين آمنوا وهم شهود الله في أرضه، يقول: يا ملائكتي كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: وجدناهم يصلون، وجدناهم يقيمون، وجدناهم يصومون. فهنيئاً لمن شهدت له ملائكة الرحمن، هنيئاً لمن شهد له ملائكة الرحمن. تنزل الملائكة والروح فيها، فيها جبريل العظيم. ويقال فيها طائفة لا تنزل إلا في ليلة القدر، يسمى ملائكة الروح، فهي كالروح للبدن، لا يساوي البدن شيئاً بغيرها، ولا تساوي الملائكة شيئاً بغيرها. تنزل الملائكة والروح فيها، لم ينقطع الخير، فما زالت الملائكة تنزل، خاصةً في رمضان الذي امتنعت فيه الشياطين، تتنزل الملائكة فيستغفرون للذين آمنوا، ويشهدون للذين آمنوا، وينصرون المستضعفين، ويحفظون المؤمنين. تتنزل الملائكة يا عباد الله بالخير على المؤمنين، هذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا في الأمم السابقة. تنزل الملائكة بإذن ربها من كل أمر، من كل شيء، من كل ما كتب الله عز وجل، من كل أمر أمر الله به تتنزل الملائكة. فهذا ملك المطر يوزع مطره، وهذا ملك الموت يرقب وينتظر أوامر الله عز وجل، وهذا ملك الخير، وهذا ملك الحفظ، وهكذا تتنزل الملائكة على المؤمنين. فنكون صحبة والحمد لله، نكون في صحبة الملائكة، نكون في صحبة أهل الخير، خاصة في الأيام العشر التي فيها ليلة القدر، التي فيها ليلة القدر لا تنقضي منك هذه الأيام إلا وأنت في حالين، إلا وأنت في حالين: إما عبد قد أحسنت فغفر الله لك وتقبل الله منك ورفع الله شأنك وبيض الله صحيفتك، إما أنك قد أحسنت، إما أنك قد أحسنت وتريد أن تلقى الله بإحسانك. فيقول صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان، وللصائم فرحتان يفرحهما عند فطره. الفرحة الأولى يفرح بصوم، يفرح أن الله قدره، أن الله أعانه، أن الله يسر له، أن الله جعله في قوافل الصالحين، فقام قياماً وصام صياماً، يفرح أن الله عز وجل قدر له الخير فجعله في المؤمنين، فعسى أولئك أن يكونوا من المغفور لهم بإذن الله تبارك وتعالى، عسى أولئك أن يكونوا من المقبولين إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره في آخر شهره، أو فرحة في آخر يومه عندما يحين وقت الفطر فيدعو الله أن يتقبل منه، ويدعو الله أن يعتق رقبته من النار، وهنيئاً لمن أعتقت رقبته، فإنه لا يرد النار أبداً ولا يرى منها ريحة، لا يرد النار أبداً ولا يكون قريباً منها. ربنا عز وجل إذا أعتق أطلق، إذا أعتق أطلق، فقوافل العتقاء كل ليلة، كما شهد بذلك السيد المعصوم صلوا عليه وسلموا تسليماً، فقال صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، في كل يوم قوافل أعتقها الله عز وجل لا ترد النار أبداً ولا يشمون ريحها. وهؤلاء الذين قد رضي الله عنهم وقد أغناهم من فضله سبحانه وتعالى بالصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، حين يرى عظمة الصيام، عظمة الحسنة الكبيرة التي صامها وتعب فيها، حين يرى إخلاصه عند ربه، حين يرى عمله المخلص الخالص لوجه الله تبارك وتعالى، وفرحة عند لقاء ربه، فيقف رافعاً رأسه، راجياً ربه، متمنياً عليه، وليس أقل من أن يكون من أهل الجنة، ليس أقل من أن يدخل الجنة فيرفع فيها الدرجات. وفرحة عند لقاء ربه، فرحة بصومه الذي صام وتعب فيه وأخلصه لله رب العالمين. أيها الأحبة، ما أعظم هذا الشهر، ما أعظم نفحات، ما أعظم هذه النفحات التي تترى ولا تعد ولا تحصى، ما أعظم نفحات رمضان. هل أحسنت فيه؟ هل أحسنت في رمضان؟ هل أنت راض عن نفسك؟ إذا لقيت ربك تفرح بصومك، هل أنت راض عن صيامك وقيامك الخالص لله رب العالمين؟ هل أنت راض عن رمضانك؟ إن رضيت يرضى الله عنك، إن أحسنت يحسن الله إليك ويتقبل الله منك. والقبول أيها الأحبة ثمرة العمل. إبراهيم عليه السلام وهو يرفع قواعد البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. ثمرة العمل أن يتقبل الله منك، ثمرة العمل أن يكتب الله لك حسناتك، ولا تكون هباء منثورا، لا تكون هباء منثورا. بعض الناس يأتون بحسنات كجبال تهامة، منظرها وشكلها بيضاء، إنما هي فيها والعياذ بالله رياء، فتكون هباء منثورا. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رضي الله عنه عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيما يبدو للناس، يظهر للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة ويسعى للجنة ويفعل الخيرات ويترك المنكرات، لا يعلم إلا الله ما في قلبه. يقول صلى الله عليه وسلم: يختم الله له بعمل أهل النار والعياذ بالله، فيكون قد شقي في الدنيا والآخرة، شقي فعمل للناس فأجره عند الناس، عمل بعمل أهل النار يختم له بعمل سيء والعياذ بالله. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فيما يظهر، هو رجل طيب، طيب القلب، لم يهدأ إلى الخير، فإذا دل عليه عمله، رجل تائه زائغ بعيد عن ربه سبحانه وتعالى، فيذكره مؤمن، يذكره عبد صالح، تأتيه آية من القرآن، يأتيه رمضان، فيتوب إلى الله توبة نصوحة عظيمة، ويقبل على الله عز وجل، فيختم الله له بخير. يقول صلى الله عليه وسلم: فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم. انظر إلى نهاية الحديث: وإنما الأعمال بالخواتيم. نعم، الموفق من وفقه الله عز وجل لخير، الموفق من ختم له بخير، الموفق من قبلت أعماله ورفعت حسناته. هذه أم مريم عليها السلام تقول ربي إني وضعتها أنثى، فيقول لها ربها عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن، بقبول حسن. نسأل الله القبول الحسن، نسأل الله أن نكون من أهل القبول. هذا قابيل وهابيل يقول له أخوه واعظا: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المخلصين خلوصا لوجه الله تبارك وتعالى، إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول ربنا عز وجل: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك الذين نتقبل عنهم منهم أحسن ما عملوا، أفضل ما عملوا. ربنا عز وجل يضع لك الأجر على أعلى أعمالك، على أفضل أعمالك، يتقبل منك هذا العمل. يقول أبو بكر الصديق صاحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول: لو قبل مني ربي ركعتين، ولعلها في رواية: لو قبل الله مني ركعة واحدة لظننت أني من الفائزين. إذا كتب الله لك أجر ركعة خالصة مخلصة فأنت من أهل الجنة إن شاء الله. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، نعفو عنهم. ولذلك كان من الدعاء في هذه الأيام: إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. دعاء عظيم في هذه العشر الأواخر، أن يعفو الله عنا السيئات، أن يغفر الله لنا الذلات، أن يتقبل الله منك. هذه ثمرة العمل. ولذلك أيها الأحبة، يستحب إذا كان الأمر كذلك أن يحرص المؤمن على هذه الساعات القليلة الباقية من رمضان. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا في قوافل الصالحين، وأن يجعلنا من المغفورين، وأن يسامحنا فيما مضى، وأن يوفقنا فيما بقي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله. حمداً لك اللهم حمداً بعد حمد، والصلاة والسلام على سيد المجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أبشروا أبشروا، فإن الله ما جعلكم من أهل رمضان إلا أنه أراد أن يغفر لكم. ما جعلكم من أهل هذه الجمعة الأخيرة والساعات الباقية وبلغكم رمضان كله إلا أنه يريد أن يغفر لكم. قد تكلمنا قبل رمضان فقلنا: إذا بلغك فإنه يريد أن يغفر لك. إذن أبشروا أيها الأحبة وأحسنوا هذه الساعات، فمن كان مقصراً فليتب، فليتب، ليس له إلا هذا، ليس له إلا هذا، فقد ضيع منه أعظم الأيام، أفضل الساعات، قد ضيع منه أياماً معدودات، قد ضيع منه موسم الخيرات، قد ضيع منه رمضان والعياذ بالله. فليتب الآن، فليتب الآن، فليتب الآن، وليطلب من ربه عز وجل أن يغفر له هذه الكبيرة العظيمة، فقد فرط في أفضل الأيام. ومن أحسن فهنيئاً له وبشرى له، من أحسن فليسأل الله القبول، يسأل الله القبول. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة، لا يتألى على الله، لا يرفع الرأس فخراً ويقول: أنا فعلت كذا وكذا في رمضان، إنما يقول: ربي وفقني، ربي أعانني، ربي هداني، فيسأل الله عز وجل القبول. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعلم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل. الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه من كبار الصالحين، لقي رجلا يوما فقال له: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: يا الله، قد أوشكت أن تصل. 60 سنة. قال: قد أوشكت أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجع. يعني يا فضيل، بتفكرني بالموت؟ قال: نعم، فإنه والله أحق ما يذكر. كان محسنا، فإن الله عز وجل يرفع له الدرجات، وهذا قضاء الله وقدره، لا يمنع منه حفظ ولا حذر. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: ما دمت قد علمت أنك إلى الله راجع، فاعلم أنك بين يديه موقوف، وأنك بين يديه مسؤول، وأنك بين يديه مسؤول، فأعد للسؤال جوابا. جهز الإجابة، جهز الإجابة عند الله عز وجل يوم تقف بين يديه، فتسأل عن عمل أخفيته، وعن سيئة أخفيتها عن أعين الناس، وهي عند الله ظاهرة، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يؤتى العبد فيسأل عن كل شيء. يا أيها المقصر، اعلم أنك بين يدي الله موقوف، وأنك عن ذنوبك مسؤول، فأعد للسؤال جوابا، أعد للسؤال جوابا. أيها الرجل المتكبر، ستقف أمام ملك الملوك عز وجل فيحاسبك على النقير والقطمير، هكذا يريد الفضيل أن يقول للرجل، فأعد للسؤال جوابا. فقال: انصحني يا إمام، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ قال: إن كنت قد قصرت فيما مضى فأحسن فيما بقي، ولو كانت أيام، ولو كانت ساعات، ولو كان يوماً واحداً. إن كنت قد قصرت فيما مضى فأحسن فيما بقي، فإنما الأعمال بالخواتيم، نفس نص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تكون الخواتيم؟ تكون الخواتيم بالذكر والدعاء، تكون الخواتيم بالتوبة والرجاء. يا أيها المدبر عن ربه، يا أيها البعيد عن مسجده، يا أيها البعيد عن قوافل الصالحين، يا من استمرأت العصيان وظننت أن الجنة لك وحدك، يا من تظن أن الجنة لك وحدك، من أنت من ربك؟ من أنت من السابقين؟ من أنت من الصالحين؟ من أنت إلى جوار هؤلاء الذين سابقون إلى الله؟ سابقون إلى الله مسابقة لعل كثيراً من الناس لا يدركها، من أنت؟ فإذا كان الأمر كذلك فتوب إلى الله واندم، وسل الله القبول، وأكثر من الذكر والدعاء، فإنه بعد كل عبادة في القرآن الكريم يرد الذكر. ربنا عز وجل بعد صلاة الجمعة قال: واذكروا الله كثيرا، وبعد المناسك قال: واذكروا الله. ربنا عز وجل بعد كل عبادة يطلب منا أن نذكره، يطلب منا أن ندعوه، يطلب منا أن نتوب إليه، وأن نكثر من الاستغفار. فلسنا أعز من موسى الذي قال: إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. لسنا أعز عند الله عز وجل من يونس الذي قال: لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. نادى ربه في الظلمات فغفر الله له، وتاب وندم على ما قصر في حق الله. بعد العبادة استغفر، بعد العبادة تب، بعد العبادة ادعو، بعد العبادة اذكر. وقبل أن ينتهي رمضان أيها الأحبة، لابد أن تخرج زكاة الفطر، وهي زكاة على النفوس وليست على الفلوس، زكاة على عدد الأفراد، حتى أنها تجب على الكبير والصغير، ولو أهل قبل صلاة العيد، لو ولد قبل صلاة العيد فعليه زكاة، فهي على النفوس وعلى ولي الأمر المسؤول عن النفقة، يخرج عنه وعن زوجته وعن أولاده وعن أبيه وأمه وأجداده، يعني يخرج عن الأصول ويخرج عن الفروع، إن لم يكونوا يخرج، إن لم يكن منهم أحد مستقل، ولد تزوج وانتقل إلى بيت آخر صار مستقلا، ولا تجب على الأب نفقته. وزكاة الفطر على الغني والفقير، سبحان الله، تخرج للمساكين طعمة كما قال صلى الله عليه وسلم: طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. ألم يكن الفقير صائما؟ ألم يكن الفقير والمسكين صائمين؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للفقير الذي ملك قوت يومه، الذي ملك قوت يومه وقوت عياله، يومه وأيام العيد، ملك قوت يومه وأيام العيد، جاءته الصدقات، جاءته الزكوات، أغناه الله من فضله، فعليه الزكاة، عليه الزكاة، مثله مثل الغني، لا يحرمه الله من الفضل، وإلا فقد عفى الله عنه وهو معذور. زكاة الفطر أيها الأحبة عظيمة عظيمة، طهرة، طهرة من اللغو والتقصير والرفث. زكاة الفطر أيها الأحبة فرض في أعناقكم، لا يأتي صلاة العيد إلا وقد أخرجتموها، من يستطيع أن يخرج منها من القدر ما شاء، من القدر ما شاء. الأقل ما يساوي 2 كيلو رز، 2 كيلو قمح، 2 كيلو تمر أو كيلو ونص تمر، وهكذا التمر أو ما يساويه، الأرز أو ما يساويه، أخرجها طعاما إن شئت أو أخرجها نقودا إن شئت، إنما لا تفرط فيها أبدا. فإن لم تستطع فأعطها لأصحاب الزكوات الذين يجمعون الزكوات في المساجد وفي الجمعيات الخيرية الرسمية، أخرجوها لمن يهتمون بهذا الأمر. فأطعموا الفقراء والمساكين ولا تحوجوهم للسؤال، لا تحوجوهم لذل السؤال في هذه الأيام. أخرجوا الزكاة ولا تنسوها أيها الأحبة في الله. وإياكم أن تفرطوا في صلاة العيد، إياكم أن تفرطوا في صلاة العيد، فإنها صلاة مشهودة. اخرجوا كما قال صلى الله عليه وسلم، تشهدها الملائكة، تتنزل الملائكة في ذلك اليوم العظيم فتشهد جمع المؤمنين. لا تنم في هذه الساعة، لا تنم عن صلاة العيد، اخرج وكبر. في ختام آيات الصيام أيها الأحبة، ذكر ربنا عز وجل الدعاء وفضل الدعاء وقال: لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. كبروا الله وأكثروا من التكبير منذ أن تبشر بليلة العيد، منذ أن تعرف أن هذه الليلة ليلة العيد، ابدأ التكبير حتى صلاة العيد، حتى يخرج الإمام للخطبة. كبر في بيتك، كبر في طريقك، في سيارتك، كبر مع أولادك وارفع الصوت بالتكبير. كان الصحابة يكبرون في الأسواق، يكبرون في الأسواق. يا عباد الله كبروا في الأسواق، اجعلوها شارعة، خلي المجتمع كده يحس إن في بكرة عيد ولدنا، يحس إن في بكرة عيد. أعدوا واستعدوا وزينوا وجهزوا، أعدوا هذه العدة ولا تتركوا صلاة العيد. أسأل الله أن يعيد علينا العيد بخير، وأن يعيد علينا رمضان بخير، وأن تقبل منا الصيام والقيام. اللهم إنا نسألك يا ديان يا رحمن أن تتقبل منا رمضان. اللهم اجعل رمضان شهدا لنا لا علينا، وتقبل منا فيه الصيام والقيام. اللهم اجعل الصيام شافعا والقيام شافعا والقرآن شافعا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا ممن بلغ ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن بلغ ليلة القدر. اللهم اختم لنا بخير، اختم لنا بخير، اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا، اللهم ارحم من مات ومن كان حيا، واجعلنا من أهل طاعتك ومن أهل جنتك، واكتبنا في الصالحين المؤمنين، واحشرنا مع زمرة الطيبين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة، أعده علينا بخير وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق أملها وتحقق نصرها. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظ بيوتهم، احفظ علينا بلادنا، احفظ علينا بلادنا ومصرنا، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا سعداء، أحينا سعداء، أحينا سعداء، وتوفنا شهداء. اللهم تب على المذنبين، تب على العصاة والمذنبين، تب على العصاة والمذنبين، واجعلنا في قوافل التائبين، اجعلنا في قوافل التائبين. اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، واجمع ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. يا عزيز يا وهاب يا كريم يا رحيم يا رب السماوات والأرض يا عظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وقوموا إلى الصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله.